السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذه بعض الأسئلة أستعين بالله للإجابة عليها. يسأل سائل: ما حكم تغويص مواسير في الأرض لمسافات عميقة تصل إلى المياه الجوفية وتوصيل دورات المياه عليها؟ إذا كانت هذه المياه الجوفية يشرب منها الناس ويتضررون بإيصال مياه المجاري إليها بلا شك، فحينئذ لا يجوز إيصال مياه المجاري إليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم. قل: في الجامعة مسجد للرجال منفصل عن مسجد النساء، هل تصح فيه صلاة الجماعة للنساء مؤتمات بالرجال؟ فأن المسجد منفصل. أقول لله توفيق، إذا كان الصوت يصل إليهن يجوز لهن حينئذ الاقتداء بإمام الرجال. والله أعلم. يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أفضلك الشيخ. نعم. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لابس قميص أحمر؟ نعم. قال: لا أحب أعطيه ذلك. نعم. أعد السؤال لو سمحت. هل صح النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه يلبس قميص أحمر فقال: لو أحرقه وأعطيه ذلك؟ لا، ليس عبد الله بن عمر، إنما عبد الله بن عمر، وكان القميص معصفرا ليس أحمر، ليس أحمر إنما معصفر، والنبي نهى عن المعصفر للرجال، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ذات يوم في حلة حمراء لم يرى مثلها قط، والأحاديث التي ورد فيها النهي عن لبس الثوب الأحمر للرجال كلها فيها نظر، وقد ثبت ما هو أقوى أن النبي خرج في ثوب أحمر، لكن يتقى التشبه بالنساء بلا ريب، لحديث: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. والله أعلم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك لك، والله جزاك الله عنك كل خير. وياك، تفضل. الحمد لله. معلش أرجوك والله بالله عليك يا شيخ تدعي لي وزوجي بالهداية كده ورزق الصالح، وزوجي بالعمل الحلال ورزق الصالح يا شيخ. الله يوفقنا وياك ودينا وياكم. اللهم آمين. معلش أسأل حضرتك سؤال. نعم. يعني في واحدة أهل زوجها أبوها كثير يعني الدين. سمعني حضرتك؟ نعم. أذاها أهل زوجها وبعد؟ أهل زوجها، فهي مرضتش توصل الإزاء بل زوجها عشان ما يحصلش قطاعة رحم، بيقول الأهل أهل زوجها، فهي بتحس دائما بما تفكر في الخمة تعرفها فبتحزن عليها. يعني تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، تقصد أن الله ينتصر لها ممن ظلموها. أي. يجوز ذلك والأولى العفو. طب ممكن حضرتك معيش رقم حضرتك عشان عايزك؟ خدي، لا حرج من ذلك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. في سؤالين كده يعني. تفضل. الأول بس الأفطار بتاع الصباح والمساء ينفع تتعمل بعد الأذان، يعني بقى بين الأذان والإقامة قبل ما نصلي الفجر؟ الوارد أنها بعد صلاة الصبح. تمام. في مشكلة لو عملناها بالإقامة؟ لا، ما فيش مشكلة، بس الأتبع والأهدى سبيلا بعد الصبح. طيب تمام. السؤال الثاني حضرتك: توصيل النت للناس، هل في مشكلة أن واحد يشتغل في توصيل النت للناس؟ إذا كنت توصل النت لأقوام يستعملونه في الحرام تأثم، في الحلال تساب. ما اعرفش، بس في الغالب الناس يعني تستعمله في بنسبة 80% ممكن يستعمل حاجات غلط. اذا كان نسبة 80% بيستعملوا في حاجات غلط لا توصل. الله يسلمك. السلام عليكم. يسأل عن كيفية طلب علم الحديث. كيفية طلب علم الحديث، إذا كنت تقصد مصطلح الحديث والطرق الموصلة إلى معرفة الصحيح والضعيف، تدرس بعض كتب المصطلح اليسيرة أولا، مثل كتاب البعث الحثيث لابن كثير بشرح الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان رحمة الله عليه، لنا كتاب أيضا اسمه أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث، كذلك بعض الكتب اليسيرة في هذا الباب كنخبة الفكر، وبعد ذلك تتدرب على التخريج مع شخص يتقن التخريج، وبعد ذلك تتدرب على الحكم على الحديث مع شخص علمه الله ذلك، فييسر لك كثيرا بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بقول لحضرتك لو سمحت، انا دلوقتي عندي شقة متواضعة، بس الشقة دي انا متضرر منها شوية، يعني تحت فرن فتعبني شوية، وفي بعض اصوات المواطير والحاجات دي يعني، فعلشان انقل في شقة كويسة فما معيش اكمل، يعني هل ينفع ان انا ادخل البنك يشتري لي؟ لا، تصبر على الشقة ولا تصبر على نار جهنم. يا ايها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فلم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ابتعد ابتعد، لعن الله أكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. السلام عليكم يا رئيس. الحمد لله. لو سمعت عايز اسالك سؤال بس كده يا شيخ. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم الشيخ مصطفى؟ اتفضلي. ماشي. انا ليا ابن اخويا. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. ابن اخويا استشهد في الجيش، يعني قال الفلوس اللي ادها لهم يبقى حلال. ابن اخوكي ماذا؟ يعني كان في سينا بقاله 3 اشهر. ايوه. واشتروهم 50,000 وهم جايين يدفنوه. قال الفلوس دي كان في سينا. ايوه ايوه حلال له. حلال لاهله. حلال لاهله؟ نعم ان شاء الله. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ايوه مولانا. نعم. سؤالين بس بعد اذن حضرتك. اتفضل. اول سؤال يا مولانا، انا في بشتغل في شركه، يعني انا عندي شركه نظافه اللي هي بتلمع الخشب والبطيخ والكلام دون، فبروح لكافيهات بيبقى فيها شيشه وبتاع والكلام دون بتتعامل معايا، بس هي المنتج ده ما بتستخدمش خالص للشيشه يعني كده. ده اول سؤال. ثاني سؤال، جهه العمل يعني انت بتذهب الى مقهى لتنظيف الزجاج الذي به؟ مع ان المقهى فيه شيشة. لا، الارضيات اللي هي البركين والاسلك والكلام. ايه ايه. تمام. نعم. طب تاني سؤال يا مولانا، في مناديل بتاخد مني شغل وهي شغالة في شركة تانية. اقول لهم يا جماعة معلش ما ينفعش الكلام دون. يقول لي لا انت مالكش دعوة، انت تدينا ومالكش دعوة. يعني مناديب بتاخد منك لنفسها يعني ولا ماذا؟ مش فاهم. بتاخد يعني هم شغالين في شركة وياخدوا انا مني انا شغل وهم شغالين في شركة. الشركة دي مثلا حضرتك مثلا مع فاملي عميل عندها، حضرتك لغيت العقد دول، يجي هو يقول لي ده هو لغى العقد ده وعايز شركة تانية. طب انا اسألك سؤالا. اتفضل يا فندم. الله يزيدك من فضلك. انت ترضى ان يكون مندوبك يفعل هذا الفعل؟ عشان كده انا بسأل. لو هو مندوب عندك وفي واحد تاجر اخر مثلك، هل ترضى ان يصنع مندوبك هذا؟ لا. خلاص اذا لا. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. انا ليه توافيها عن حضرتك. تفضل. السؤال هو السؤال حتى يقصد ارفع صوتك لو سمحت شوي. في واحد يقرأ بالقرآن شيخ يعني يقرأ التوقير واضح يا جماعة بالمرة. السلام عليكم. السلام وبركاته. نعم. ازيك يا مولاي؟ الحمد لله. انا كنت متزوج وزوجتي توفت وليا ولدان. طيب. الولدين منعوني من الميراث في عكس زوجتي، عكس الزوجية. أين؟ هل لهم الحق؟ لا، عفش الزوجية تركة لك كزوج، لك كزوج الربع، الربع، ولهم ثلاثة وأربعة عفش. لي الربع لي بس. ما هو العفش الزوجية كان قائمة، كان قائمة عفش باسم الزوجة، فالعفش ترك تركتها الزوجة، العفش ترك تركتها الزوجة. أنت يا زوج يقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. فأنت العفش الزوجي، العفش الزوجية وأولاد. أيوة، لكن مكتوب، لكن مكتوب قائمة لأمهم. بس أنا اللي زوجت الأولاد وبنت لهم. هذه مسألة أخرى، لا تكلم. العفش المثبت في القائمة، العفش المثبت في القائمة ملك للزوجة، لك يا زوج منه كتركة، كنصيب لك في التركة ربع، والثلاثة وأربعة لأولادها. حتى لو أنا بعد الجواز بخمستاشر سنة جددت أوضة نوم مثلا ياخذ فيها الثلاثة أربعة؟ المثبت في القائمة. والمجدد لا؟ المثبت في القائمة هو التركة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. بارك الله فيك. بعدين يا شيخ. تفضل. حكم شوية المسكان اللي هم بيدوها تبع صندوق التمويل العقاري، حكمها ايه؟ ابتعد عنها لأنها فيها بنود ربوية. فيها فوائد ربوية. فيها بنود ربوية. فيها بنود ربوية، لأن البنك هو اللي بيحزز بالإثم والقرض، صح؟ لأمور أخر كثيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. والله عندي ثلاث أسئلة بس. تفضل. السؤال الأول يا مولانا، بس هل قراءة القرآن تصل الميت؟ لو كانت تصل لقرأ النبي قرآن ونواه للأموات، لكن لم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ووهب ثواب القراءة للأموات، لم يحدث هذا. نعم. السؤال الثاني، معلش يا شيخ، احنا عندنا في الأرياف الصعيد بعد صلاة التراويح بنجلس كده في المنظرة عندنا، والشيخ يقرأ القرآن وابراهيم مثلا، وبينهم بنشرب مشاريب ونتحدث وكده. الجلسه دي فيها بدعه ولا ده في الذكرى السنويه ولا الذكرى الشهريه ولا نظام متى؟ بعد صلاه التراويح في رمضان. ايوه، قارئ يقرا في البيت، قارئ يقرا في البيت وتشربون شاي؟ لا، في المنظره. نعم، في المنظره. يعني بين الاربع ركعات ولا ايه النظام؟ مش فاهم. بعد الانتهاء من صلاة التراويح نخرج الى منظرة العائلة ونجلس، يقرأ الشيخ ده ربع مثلا ونتحدث ونشرب مشاريب، وبعد كده يقرأ ربع ثاني، وهو الشيخ بأجر، يصلي بنا التراويح بأجر والسهرة دي بأجر. لا، خلينا من السهرة. السهرة هذه يعني سؤالك أنت عن شخص يقرأ القرآن في بيت لقوم ويستمعون إليه، ليس لجنازة وليس لعبادة معينة، إنما استماع القرآن فقط، هو استماع القرآن عبادة، ويأخذ أجر على تلك القراءة. نعم، هذا جائز، والأولى إذا كان من عندكم من سيقرأ يقرأ بلا أجر. نعم. نعم. بارك الله فيك. طيب. طيب. أو بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. إني أحبك ثانيا في الله والله العظيم. أحبك الله الذي أحببتنا له. نسألك يا شيخ الدعاء لنا بالله عليك بساعة الله. الله يوفقنا وإياك ويوسع أرزاقنا وأرزاقك وأرزاق المسلمين يا رب، واكشف الضر عن المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا بالنسبة لإقامة الميكروفون، في إخوة عندنا ما بيقوموش الصرف في الميكروفون، وقت إن دي هي السنة إن هو الإقامة داخل المسجد فقط، ما يسمعش اللي هو خارج المسجد، ده السؤال الأول. الأمر في ذلك واسع، إن شئتم أقمتم في الميكروفون وإن شئتم أقمتم داخل المسجد حسب حاجة الناس. طب السؤال الثاني، طب تأخير الصلاة ده أشياء يعني بعض الناس عاملة عندها الموضوع ده بلبلة، يعني بتأخر ساعة ساعة ونص. تأخير صلاة العشاء ينبني على أحوال المصلين، إن كانت هذه رغبة جمهور المصلين أخرتموها شيئا ما، وإلا صليتموها في الوقت والله أعلم. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا أبارك فيك يا شيخ مستقيم، أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يجزيك عنا خير يا شيخ. إياكم. لو في أخت عايزة تتجوز وأبوها ميت أختها. أبوها إيه؟ يتولى العقد، واللي يتولى العقد ده، هل هو يحرم عليها؟ لا عفواً، عفواً، أعدي السؤال. كان في شيخ قرأ عن النت. ها؟ ما السؤال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عظيم رب العرش الكريم أن يبارك في جنة عمر حضرتك وأن يحفظك من كل سوء. وإياك والسامعين، بارك الله فيك وحفظك. أرجو من حضرتك أن تدعو اليوم بالشفاء. أسأل الله لها العافية ولمرضى المسلمين يا رب. وأرجو من حضرتك نصيحة خاصة لي وللمسلمين في هذا الزمن الغريب. نصيحتي تقوى الله ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، وهو أكبر من كل كبير. فنصيحتي بالرجوع إلى الله والالتجاء إلى الله، وهو يتولى الصالحين، وقد قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ونصيحتي بالعودة إلى كتاب الله والعودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما مع مؤاخاة المؤمنين وموالاة المؤمنين. بارك الله فيك واحفظ لسانك إلا من خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت يا سيدنا حديث الدساسة، هل تكلم فيه أحد من أهل العلم؟ أما الأولون فقل من ذكره بإعلان، أما المتأخرون فقد تكلم فيه الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، ولكن أخرجه مسلم في صحيحه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا كنت عاملة عملية تجميل في مناخيري، بس والله ما كنت أعرف إن هي حرام. بس دلوقتي السلام عليكم. عليكم السلام. بس والله أنا ما خلاص، إذا كنت لا تعلمين فأنت معذورة بجهلك. أنا خايفة من ربنا والله. خلاص لا تيأسي من رحمة الله، حتى لو كنت تعلمي وتبتي إلى الله توبة نصوحة. تبت والله، تبت توبة نصوحة. ربنا سبحانه وتعالى اسمه الغفور، وهو غافر الذنب، وهو قابل التوب، اسمه غفار. الله يوفقنا وإياك. السلام عليكم. أمين يا رب. أمين. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لي عند حضرتك سؤال، هل يجوز علاج السحر بالرقوة الشرعية؟ نعم، الرقوة الشرعية لا بأس طبعا. بالرقوة الشرعية؟ اي الرقوة الشرعية لا بأس، لكن لا يجوز علاج السحر بالسحر. ما الرقوة الشرعية التي تقصدها؟ اللي الرقوة الشرعية اللي تيجي على القنوات اللي هي بيقول دي الرقوة الشرعية. لا لا لا لا لا، لا تسمع لكثير من هذا. رقية شرعية، اقرأ المعوذتين مع قل والله أحد. نعم. قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. اقرأ فاتحة الكتاب، اقرأ آية الكرسي، اقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، اقرأ سورة البقرة، ادعو الله هذا. لكن أن يأتي قوم إلى صيغة لم يشرعها رسول الله ويقول هي الرقية الشرعية، أنا لا أعرف ما الذي تقصده، لكن بالتوصيف الذي ذكرته لك هذا موجود بأسانيد ثوابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. فتح الله. فتح الله عليك. وعليكم السلام. عليكم السلام. عليكم. يقول مخطوبتي منتقبة ولم أرى وجهها إلا عندما تقدمت لخطبتها، فهل من حقي أن أرى وجهها عندما أذهب لزيارتها وأهلها لأني نسيت شكلها؟ إذا كنت نسيت شكلها فلا بأس أن تراها مرة أخرى، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته مولانا. نعم الحمد لله. الحمد لله لك الحمد. أنا كنت بسأل بس مهارة التأمينات بالنسبة للشركات، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ إذا كنت مختارا ابتعد عنها، إذا كنت مجبرا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. شكرا يا شيخ. الله يحفظكم. يقول أعمل في صالون حلاق وكل يوم أحلق للناس لحاهم، ماذا أصنع؟ ابتعد عن هذا وابحث عن عمل آخر لا تحلق للناس لحاهم، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حياتك، أنا كنت نفس النقاب من فترة وقلعته، وبعدين اشتريت النقاب دلوقتي بعد ما اتجوزت، لكني مترددة في نفسه مع إني مقتنعة بيه، بس خايفة إن أنا ألبسه علشان نظرات الناس ليا في البلد أنياف وكده، فخايفة إن هم أهل جوزي يرفضوه. يا أختي استوكل على الله واستتري، استري وجهك عن الناس والله يتولاك. سيري مسيرة الصحابيات وأمهات المؤمنين يغطين الوجوه، ولا تلتفتي إلى مرضات أحد إلا مرضات الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك. يعني ألبسه حتى لو جزء. توكلي على الله، توكلي على الله، البسي نقابك واستتري، بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. حياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم دكتور مصطفى، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. وانا بتصل كده، انا بسمع البرنامج، فانا ده مش على الهواء ولا ايه؟ نعم نعم اسمعك على الهواء الان الحمد لله. طيب انا بس بعد اذنك كنت عندي سؤال، وكنت عايز تليفون حضرتك الشخصي ان امكن. خذه من الاخوة اعطوه اياه ايها الاخوة. ما السؤال الان العام؟ لا هو ما ينفعش ان انا اقول السؤال. خلاص خذ رقم الهاتف ولا حرج. جزاكم الله خير. طيب جزاكم الله. ارسل رسالة اذا لم ارد عليك. حاضر. السلام عليكم. يقول سنة مسح الفراش بطرف الثوب قبل النوم، هل يجوز مسحه باليد اليمنى في حالة ارتداء البيجامة؟ نعم يجوز، لان العبرة تنظيف المكان والتأكد من سلامته من الآفات، والله أعلم. يقول أنا مسافر من جدة، عفوا مسافر جدة من الرياض لأعمل، وسأبقى بها يومان، أريد أن فيه في جدة هلكت من الرياض من الرياض. عليكم السلام. نعم والله حضرتك يا فندم، عايز اسال حضرتك في العمل في مجال الفراشه. عمل في مين؟ المجال اللي بنطر فيها بتاعت الميتم والافراح والحاجات الدنيا دي. مجال الفراشه. عملك في الفراشه انت تعملون اشياء حلال واشياء حرام، فالذي فيه حرام ابتعد عنه، فاذا مثلا دعيت الى نصب فراشة لكي يأتي عليها راقص وراقصة، فانت تساعد على الاثم والعدوان فلا تعملها. لكن عرس مضبوط بالضابط الشرعي رجال منفصلين عن النساء او اجتماعات عامة، فانتقل حلالا من عملك اعمله واترك ما وراء ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. نعم حضرتك شيخنا، هل في خلاف ما بين العلماء على الحجاب؟ نعم، هل في خلاف ما بين العلماء على الحجاب؟ ماذا تقصد بالحجاب؟ يعني كان جايبين شيخ اسمه سعد الدين الهلالي بيقول لا لا انا اقصد ماذا تقصد بالحجاب؟ اللي هو تغطية الشعر، يعني تغطية الشعر. الذي اعلمه ان علماء السنة المعتبرين على الالزام بتغطية الشعر، على الالزام بتغطية الشعر، لا يعلم بينهم خلافا الا عند الشذاذ. في قال لك ده استشهد باقوال الامام مالك. يا اخي الذي قلته لك هو الذي اعلمه، واحيانا بعضهم يلبس يأتي بالاشياء المباحة للخاطب ان يراها فيضعها في غير موضعها. وانتبه، فثم علماء ضلال في هذا الزمان يضلون الناس، وهم من أخوف ما يخافه الرسول على أمته. قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخافه على أمتي منافق عليم اللسان، يحسن بمجموع الطرق. فانتبه، لأن هناك من يلبسون على الناس فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، وهذا شأن كثيرين في هذه الأزمان، أزمان الفتن والعياذ بالله. فحافظ على دينك، واستمسك بكتاب ربك، واستمسك بسنة نبيك، وابتعد عن الشبهات. وكما قالت عائشة رضي الله عنها، أو عفوا كما قال الرسول لعائشة: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وتلا قول الله تعالى: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فاحذر على دينك حفظك الله. كلام ليس منزلا على شخص واحد بعينه، إنما هو كلام عام حفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم لو سمحت يا شيخ، هو في تقديم تبع الحكومة، بس هو شرط مرتب معين، وانا زوجي شغال في شركه خاصه، مرتب يعني بيزيد شويه للاسره عن المرتب المحدد، وزوجي شغال في شركه خاصه ووضع. انصحك بالبعد عن هذا لاعتبارات متعددة، منها التزوير الذي سيمارس، ومنها بنود ربوية في ثنايا العقد وجهالة ثمن الشقة الفعلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. معاك عيد محمد اسماعيل. تفضل. الله يبارك لك يا شيخ. انا بعمل في الفلاحة، بس يعني بشتغل بالليل يعني عشان بس جبار والارض، واشتغل كتير في الارض. فاجي انام بالليل يا دوب بقوم اصلي الفجر، حياتي احنا ما بنصليش فجر، بقوم يعني الساعة 5:30 كده يا دوب قبل الشمس تطلع. هل عليه اسم ده؟ اذا كنت تقوم تصلي قبل طلوع الشمس فلا اسم عليك، لكن فاتك الخير. ما يا شيخ بقوم اصلي قيام الليل بالليل يعني قبل انام. لا، الفريضة اولى من قيام الليل. الفريضة اولى من قيام الليل. طيب يا شيخ، في سؤال ثاني عندي لو سمحت. نعم. انا كان عندي الارض بايظة، الارض يعني عندنا كان فيها درك كتيرة، فانا لقيت رملة اردمها يعني رديم رملة كانت يعني بفلوس رمزية اقل من الربع واقل يعني النقية، هي اشتريها من برا تكلف 150 جنيه، انا نزلتها حوالي 20 جنيه. هل يعني لو انا قلت ارض شركة بيني وبين اخواتي، هل لو قلت لهم الرملة دي انا اخذ عليها كذا، بس ما قلتش اخذ عليهم كذا، اخذت النقية 5 جنيه من غير ما اقول لهم، حرام ولا حلال؟ أنت شريك لهم؟ أيوة، احنا شركة كلنا في الأرض. طيب يعني لماذا تغش؟ رب العزة يقول: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. اتق الله. من غشنا فليس منا. الكفارة بتاعتها يا شيخ. الله يوفقك للخير. إيه الكفارة؟ الكفارة بتاعتها. رد الحقوق لأهلها، انظر كم من المبلغ الذي أخذته لنفسك ورده إلى أصحابه. طب لو لو انا وعدت ارد بس مش دلوقتي عشان صرف مني انا اللي صرف خلاص كن في ذمتك في ذمتك قبل ان تلقى ربك تؤخذ خلاص يعني حسناتك لغيرك ابلغ بيه يعني الله يحفظك بس بطريقة تستر فيها على نفسي كلهم يا اخواني لكم عندي مبلغ كذا اجمالا جزاك الله خيرا انا اخو الشيخ محمد عياد الله يستر علينا وعليك يعني كان الامر استر لكن اخوك ان شاء الله رجل عاقل يتقبل هذه ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام نعم بالنسبة للزكاة ناس متكون يعني مستلفة من هي فلوس استلفاء استلاف فلوس استلفاء استلفاء يعني نعم نعم نعم نعم أعيد السؤال ناس مستلفة مني فلوس أي والفلوس ديات يعني زكاة ولا هي أموال وهي الجمعيات يعني تكون عامل جمعية لا واحدة استلفت منك فلوس نعم الفلوس هذه إذا انضمت إلى ما معك بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب لا بلغ مصاب بس لم الحال يعني هي اصلا مش كادي الجمعية دي مش كادي فلوس ديات لا ما انا اتكلم الان اذا كنت تملكين مالا وبلغ النصاب سواء في يدك او في يد غيرك وحال عليه الحول عليه زكاة اما اذا كنت تسألي عن حكم اموال الجمعيات المقسطة فبنحسب الاقساط التي دفعتيها انت ونضمها الى سائر مالك إذا بلغت الأقساط مع سائر المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة وبالله التوفيق جمعيات زي كده شيخ لو سمحت جمعية يعني يكون عامل جمعية ما أقول لك الجمعية عفوا الجمعية أنت دفعت لها أقساط الأقساط التي دفعتها نضمها إلى المال الذي معك النقد الذي معك وإذا بلغت الأقساط والمال الذي معك النصاب ومر عليه سنة بعد بلوغ النصاب وجبت فيه الزكاة نصاب كم يصير حوالي كده إن شاء الله يعني النصاب إذا بنيت على نصاب الفضة تقريبا 600 جرام فضة ما أدري الجرام بكم الآن إذا بنيت على نصاب الذهب فمن عيار 21 97.8 جرام من الذهب من عيار 24 85 جرام من الذهب. شكرا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ. نعم. في أخت كتب لأولادها بناتها ما عندهاش أولاد، خمس بنات كتب لهم يعني اللي تملكه أملاكها. كل الأملاك للبنات كتبت كل الأملاك أو جزء منها. كتبت لبناتها على سنة يعني ولاد أخوها وشين قوي ولقت من أخوات بنات أكبر يا أختي بهذه الطريقة ظلمت سائر الورثة إذا كانت تريد تنشيع الورثة فهذا يحرم للاحتيال ورب العزة قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك هي عارفة وأنا عارفة نعم تقول هي تعمل ايه دلوقتي هي كتبت لاولادها وسجلت اذا لم تكن تستطيع الرجوع لا يكلف الله نفسا لو سعى اذا كان عندها مال اخر تجبر خاطر الاخرين طب اخواتها اخوها اللي هو الوحيد دوت يعني اولادها وشين قوي ماله ماله ماله اولاد اخوها اخوها مات اخوها مات اخوها مات دول اولاد اخوها ياخدوا يعني الوحشين او الحلوين هذه لا تؤثر في الحكم يعني اذا كانت تحتال اذا كانت تحتال لتنشئة الورثة تأثم لاحتيالها اما اذا كانت هناك امور عريضة حملتها على ذلك فبحسب هذه الامور السلام عليكم عليكم السلام جزاك يسأل ما هو الكبر الكبر صنوف منه بطر الحق وغمط الناس جحد الحق واحتقار الناس وازدراؤهم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بقوله الكبر بطر الحق وغمط الناس والله أعلم ما جزاء المتكبرين الله لا يحبهم لا يحب المستكبرين والاستكبار هناك استكبار على الله برفض شرع وهذا كفر واستكبار على رسول الله وهذا أيضا قد يلحق بالأول في على تفاصيل فهناك أنواع للكبر والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله كنت عايز استفسر في موضوع النصاب بتاع المال دلوقتي زكاة المال. الذهب دلوقتي بقى سعره غالي جدا. عشان حد يدفع النصاب لازم يبقى معاه اقل من مثلا 50,000 جنيه. ماشي. ده يعني فهيبقى بعض الزكاة دلوقتي. نقول هناك اتجاهان. إما أن تبني على نصاب الفضة وهو ما يقارب 600 جرام من الفضة، أو تبني على نصاب الذهب. بأيهما اخترت لا جناح عليك، لكن إذا أردت الخير والانتفاع في الدنيا في الدنيا والآخرة وكذلك نفع الفقراء فابني على نصاب الفضة. بارك الله فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخ مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك عايز اسأل سؤال بس. تفضل. اسأل. أيوة يا شيخ. أنا كنت حجيت أنا وزوجتي. كنت حجيت أنا وزوجتي وبعدين ما طفناش طواف الوداع. طيب وبعد زوجتك لماذا لم تطف زوجتك؟ ما طفناش طواف الوداع. لماذا لم تطف زوجتك طواف الوداع؟ يعني كان في ظروف تمنعنا من ان احنا نطوف طواف الوداع علشان خاطر كان يعني الوقت سرقنا. لا يعني هل كانت حاضت زوجتك؟ نعم. كانت تركت الطواف لحيضها؟ لا يعني ما كانتش حاضر ولا شيء. إذن عند جمهور العلماء عليك دم وزوجتك عليها دم. لأثر ابن عباس الموقوف عليه من ترك واجبا فلينسك نسيك. فعليك دم وزوجتك عليها دم. هل الدم ده أدبعه في السعودية ولا أدبعه هنا في مصر؟ أنا هنا في مصر دلوقتي. هذا الأحوط لك أن تذبحه هنالك في مكة. ترسل مع شخص يذبح لك هنالك. طيب جزاك الله خير. كنت في سؤال تاني ممكن؟ تفضل. طيب انا كنت زوجتي توفت وكنت كاتب لها نصف البيت. نصف البيت. وبعد كده انا تزوجت من زوجة تانية. تزوجت واحدة تانية. بس قبل ما تزوجها كنت كتبت نصف البيت الباقي اللي هو ما بيت انا للاولاد ولادي انا. يعني انت الان بهذه الطريقة ليس لك بيت، لان النص الاول كتبته للزوجة التي ماتت. بالضبط كده. فسترث انت منها الربع. يعني ربع نصف البيت سيرجع اليك. ايوه. ونصف الذي كتبته للاولاد هو للاولاد. لا يبقى الان لك فقط من البيت النص. النص يا شيخ ربع النص يعني سمن البيت لك. فشو يا شيخ مصطفى الموضوع ده ان انا لما كتبت نص البيت لزوجتي ما سجلتهوش، فطبعا لما توفاها الله لان هي كانت مشاركة معايا في البيت بارض بعيدها. بسأل سؤال هل ترى ان التسجيل شرطا او الكتابة بدون تسجيل تكفي؟ هو احنا كتبنا بدون تسجيل. ايوه التسجيل فقط لتوثيق الحق، لكن هو بمجرد كتابة العقد انتهت المسألة. كويس. أنا بقى لما توفت فكتبت البيت كله بما إن البيت عقده باسمي أنا، فكتبت كله بقى بالنص بكل شيء، يعني كده أبقى لغيت العقد بتاع والدتكم وكتبت البيت كله لأولادي قبل ما تزوج الزوجة الثانية. طيب بعدين ما السؤال الآن؟ طيب السؤال الآن الزوجة الثانية الزوجة الثانية علمت ذلك؟ علمت ذلك وقلت لها ان انا كتبت البيت لاولادي قبل ما تزوجني. طيب ايه المشكله؟ ما المشكله الان؟ المشكله الان هل انا علي اسم في هذا؟ ليس عليك اسم. ومع ذلك فان انا يعني ربنا كرمني وقلت لها انا هحججك بما اني يا خلاص ليس القصه ليس عليك اسم لانها دخلت عليك وهي تعلم انه ليس لك بيت. ايوه بالظبط كده. ليس عليك اسم. الله يجزيك خير يا شيخ مصطفى ونحبك في الله. والله بارك الله فيك. الله الذي احببتنا له. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وياك. عليكم السلام. السلام عليكم. يسأل عن حديث الكبر على المتكبر صدقة، لا يثبت هذا الحديث. يسأل عن جزاء المتكبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذا قاطعنا المتكبرين هل علينا وزر؟ أد لهم حق الإسلام، إذا لقيتهم فسلم عليهم، إذا مرضوا فعدهم، وما وراء ذلك لست بملزم إلا بالذي ألزمك به الشرع. السلام عليكم. عليك السلام يا شيخ مصطفى. نعم تفضل. سؤال من حضرتك، أنا ساكن في الغرب، اشتريت بيت من شركة كبيرة، البيت هم أصحاب الأرض وهم اللي بنوا البيت وهم اللي عملوا لي بالتقسيط، فهل هذا يجوز؟ أعد سؤالك. أنا أسكن في الغرب. في الأرض؟ في الغرب، في الغرب في أمريكا. أنت تسكن في الغرب في أمريكا؟ أي. نعم. وبعد؟ اشتريت منزل هناك بيت. أي. من شركة كبيرة هم أصحاب الأرض. أي. وهم اللي بنوا البيت وهم اللي عملوا لي البيع بالتقسيط. طيب. طبعاً وفي أرباح، هل هذا يجوز؟ يجوز. يعني شركة بنت بيتا، دعنا من الغرب والشرق، شركة بنت بيتا على أرض لها تملكها وضعت الشقق بالتقسيط، لا مانع. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ البلاد آمنة مطمئنة، وأن يصلح ذات بين أهلها، وأن يفرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، ويجمع بين قلوب الجميع على ما فيه مرضاة ربنا سبحانه وتعالى. هذا، وذكر الجميع بأن الله عز وجل إله واحد، وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، هو الفعال لما يريد. ليس الغرب وليس الشرق فعال لما يريد، إنما الفعال لما يريد هو الله سبحانه وتعالى. فوصل جميع بالاعتصام به، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. وصل جميع بالاعتصام به، وأعلن للجميع أن ربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن القائل أن الله له ولد يخلد في الجحيم والعياذ بالله. فاستمسكوا بكتاب الله واستمسكوا بسنة رسول الله ولن يتركم الله أعمالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.